بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجلس من مجالس تقريب النفع في القراءات السابعة للشيخ علي محمد بضاع عليه رحمة الله عز وجل. كنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند باب الهمزتين المتحركتين المجتمعتين في كلمة واحدة. طبعا أسأل الله عز وجل أن يلهمنا التوفيق والسداد، ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ علي الضبي عليه رحمة الله عز وجل: باب الهمزتين المتحركتين المجتمعتين في كلمة. قال: وتكون الأولى منهما مفتوحة، وتكون الأولى منهما مفتوحة أبدا، يعني دائما الهمزتان يعني الكلام الآن على الهمزتان الملتصقتان، مفيش فارق بينهم، مفيش فارق بينهم، همزة بعدها همزة مباشرة. الهمزتين دول دائما الأولى بتكون مفتوحة، والثانية تأخذ جميع الحركات، والثانية تأخذ ايه؟ جميع الحركات، يعني إما تكون مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، دي الهمزة الثانية. أما الأولى فهي تلزم حالة واحدة، وهي حالة الايه؟ الفتح. طالما عندها همزتين لابد ان تكون الاولى استفهاميه. قال لك: وتكون الاولى للاستفهام، وتكون الاولى للاستفهام. طيب، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب، الهمزتين دولي هل هما مختلفتان في النوع؟ يعني مختلفتان في النوع، يعني الاولى مثلا قطع والتانية همزة وصل، أو الأولى وصل والتانية همزة قطع؟ لا، الاتنين همزة قطع، الاتنين ايه؟ همزة قطع. نعم، ستأتينا المستثنيات للجميع. الاتنين بيكونوا يا شباب همزة قطع. يبقى عندنا رقم واحد الهمزتين ملتصقتان، لا يفصل بينهما شيء. رقم اتنين الاتنين همزة قطع. رقم تلاتة الأولى دائما مفتوحة والثانية تاخد جميع الحركات. رقم أربعة الأولى دائما استفهامية إلا ما يستثنى. طيب، دي خواص الهمزتين من كلمتين، من كلمة. اللهم صل على سيدنا محمد. قال: وتأتي الثانية همزة قطع وهمزة وصل، وتأتي الثانية همزة قطع وهمزة وصل. وهمزة القطع المفتوحة بعد همزة الاستفهام على قسمين. تكون الأولى الاستفهام وتأتي الثانية همزة قطع وهمزة وصل، وهمزة القطع المفتوحة بعد همزة الاستفهام على قسمين، قسم اتفق القراء السبعة على قراءته بالاستفهام وقسم اختلفوا فيه. وقسم ايه اختلفوا فيه؟ فالمتفق عليه بعده ساكن صحيح وحرف مد ومتحرك. فالمتفق عليه بعده ساكن صحيح وحرف مد ومتحرك، يعني هو بيتكلم عن الحرف الذي يأتي بعد الهمز، إما يكون ساكن صحيح وإما يكون حرف مد وإما يكون إيه حرف متحرك. أما الذي بعده ساكن صحيح فوقع فيه 18 موضعا، أأن نون ساكنة إيه؟ دي رقم واحد اللي بيأتي بعد الهمزة الثانية، إما يكون ساكن صحيح وإما يكون حرف مد وإما يكون متحرك. سنأتي نتكلم عن الحالة الأولى اللي هو بعد الهمزة الثانية إيه؟ ساكن صحيح، زي كلمة أأنذرتهم نون ساكنة بالبقرة وياسين، وأأنتم كل هو حصر الكلام اللي أتى فيه الساكن الصحيح بعد الهمزة الثانية وجدناه وقع في 18 موضعا. أول موضع كلمة أنذرتهم في موضعين، كلمة أنذرتهم أتى في موضعين اثنين، في سورة البقرة وسورة إيه؟ ياسين. وكلمة أأنتم في سورة البقرة والفرقان والنازعات، يبقى 3 و2 5، وأربعة بالواقعة 9. أأسلمتم بآل عمران 10. أأقررتم بها يعني بآل عمران 11. أأنت بالمائدة والأنبياء يبقى 13. أأرباب بيوسف 14. أأسجد بالإسراء 15. أأشكر بالنمل 16. أأتخذ بياسين كده كام؟ 17. أأشفقتم كده كام؟ 18. عليكم السلام. يبقى دولي 18 موضع، 18 موضع اللي هم كام كلمة يا شباب؟ أنذرتم 1، أأنتم 2، أأسلمتم 3، أأقررتم 4، أأنت 5، أأرباب 6، أسجد 7، أشكر 8، أأتخذ 9. 9 كلمات في 18 موضع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ده كويس إن الشيخ الضبع عمل لك حصر للكلمات دي. الكلمات احنا بنتكلم عن الكلمات يا شباب، انه كلمة الكلمات التي يقع فيها ساكن صحيح بعد الهمزة الثانية. عديناها اشفقت، قلنا عديناها رقم 18. ذكرناها أأنذرتهم أأنتم أأنتم 2، أأسلمتم 3، أأقررتم 4، أأنت 5، أأرباب 6، أأسجد 7، أأشكر 8، أأتخذ 9، أشفقتم عشرة، 10 كلمات، 10 كلمات، 10 كلمات في 18 موضع. فقرأ قارون وأبو عمرو وهشام في أحد وجهيه بتسهيل الثانية منهما. يعني عندنا هذه، احنا بنذكر الكلمات التي اتفق عليها القراء، اللي اتفق عليها القراء. رقم اول نوع ان يقع بعد الهمزة الثانية ساكن صحيح، وهذا النوع وقع في 10 كلمات في 18 موضعا في القرآن. طيب كيف قرأها؟ كيف قرأها القراء؟ قالون وأبو عمرو وهشام بيقرأوا بتفسير الثانية، وباقي القراء بالتحقيق. هذه في الكلمات المتفق عليها، لسه هاتينا كلمات أخرى القراء لهم في زيادة وفي نقص فيها. بتفسير الثانية منهما بين الهمزة والألف. أنذرتهم كده. أكررتم، أنت، أرباب، أسجد، أشكر، أتخذ، أشفقتم. طبعا في ناس بتدخل ألف، في ناس ما بتدخلش، يبقى إيه؟ أنذرتهم، أنتم، ده مع التسهيل. يبقى قالون وأبو عمرو وهشام بوجه له بيسهل الثانية منهما بين الهمزة والألف. يعني بين الهمزة والألف، يعني اللي بنقول عليه تسهيل بين بين، بنقول عليه تسهيل بين بين، لأن احنا عارفين التسهيل بيشمل مطلق التغيير. لكن إذا أطلق بيشمل ايه؟ تسهيل بين بين. طيب بين الهمزة والألف مع إدخال ألف بينهما. مع إدخال ألف بينهما، يعني التلاتة دول قالون وأبو عمرو وهشام بيقرأوا بالتسهيل مع الإدخال، مع إدخال إيه؟ ألف. فين ندخل الألف دي؟ بندخلها فين؟ بين الهمزتين، بين الهمزتين. صارت كأنها، كأن احنا في الأول بننطق بمد بدل، صار كأن احنا بننطق بإيه؟ بمد بدل قبل الهمزة المسهلة، كأننا ننطق بمد بدل قبل الهمزة الإيه؟ المسهلة. مع إدخال ألف بينهما. وقرأ ابن كثير وورش في أحد وجهيه بالتسهيل. لما يذكر أحد وجهي يا شباب، معنى كده إن الوجه الثاني لسه يذكره. يبقى عندنا في قراء بتسهل مع الإدخال، قالون أبو عمرو وهشام. عندنا في قراء بتسهل فقط، اللي هما ابن كثير وورش. لما نقول بيسهل أو بنغير شباب، الكلام بينصب على الهمزة الثانية، عشان ما فيش حد ذهنه يروح للهمزة الأولى، كلام بينصب على الهمزة الثانية. في أحد وجهيه بالتسهيل من غير إدخال، والوجه الثاني الورش إبدالها، والوجه الثاني الورش إبدالها، إبدالها يعني إيه؟ يعني بيبدل الهمزة الثانية اللي هي يبدلها حرف مد من جنس حركة ما قبلها. ايه حركة ما قبلها؟ الفتح. يبدلها ايه؟ ايه هو الحرف المناسب للفتح، المجانس للفتح، اللي هو حرف الايه؟ الألف. أنذرتهم، طبعا هيمد ليه؟ مد مشبع. نقول أنذرتهم، هيمد مد مشبع لأنه صار بعد الألف المبدلة ساكن، وهذه صورة المد اللازم كما تكلمنا أمس أو قبل أمس عن في باب المدود. ألفا خالصة مع المد المشبع للساكنين، مع المد المشبع يا شباب للساكنين. صفحة 34 من النسخة العتيقة اللي احنا منزلينها. ألفا خالصة مع المد المشبع للساكنين. والوجه الثاني كده احنا اتكلمنا على أول وجه لجميع القراء، والورش والقراء اللي بيسهلوا طبعا. القراء اللي مش هنذكرهم ايه حكمهم؟ نعم، ورش له وجهين. تسهيل الثانية أنذرتهم، الوجه الثاني إبدال الثاني ألفا مع المد المشبع أنذرتهم. باقي القراء الذين لم يذكروا تؤخذ قراءتهم كما هو معلوم في علم القراءات من الضد، من الضد. ضد التغيير ايه؟ ما هو ضد التغيير في الهمز؟ الإثبات أو التحقيق. تمام. مع المد المشبع للساكنين، والوجه الثاني لهشام تحقيقها. تحقيق مين يا شباب؟ تحقيق الهمزة الثانية مع إدخال الألف. يبقى هنطق الهمزة الأولى أدخل ألف مد كده بدل الهمزة الثانية أنذرتهم مع إدخال ألف، وقرأ الباقون بالتحقيق من غير ألف. يعني ايه الباقون بالتحقيق من غير ألف دي؟ يقصد بتحقيق الهمزتين من غير إدخال ألف بينهما. ده معنى كلام كده. مثل حفص، الله ينور عليكم. يبقى عندنا، إذا صار عندنا في قراءة الهمزتين من كلمتين من كلمة كم وجه في القراءة؟ نعدهم ونشوف كم وجه. أول حاجة تسهيل مع الإدخال، اتنين تسهيل مع عدم إدخال، ثلاثة إبدال، أربعة تحقيق من غير إدخال، خمسة التحقيق بالإدخال. يبقى عندنا كم قراءة للهمزتين من كلمة؟ خمس قراءات. تسهيل مع الإدخال، تسهيل مع غير إدخال، تحقيق مع الإدخال، تحقيق من غير إدخال، الإبدال. كده خمسة أوجه لقراءة همزتين من إيه؟ من كلمة. وأما الذي بعده حرف مد ففي موضع واحد. يبقى دي النوع رقم الصورة الثانية للهمزتين من كلمة. تكلمنا عن الصورة الأولى. الصورة الأولى إن يكون بعد الهمزتين ساكن صحيح، واتكلمنا عنه واتكلمنا حكم القراءة فيه. الصورة الثانية إن يكون بعد الهمزتين حرف مد. الشيخ الضباع قال لك بيقع في موضع واحد فقط في القرآن، اللي هو كلمة ايه؟ أآلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا. يبقى كلمة آلهتنا وقع بعد الهمزتين يا شباب حرف مد. وقع بعدها الهمزتين حرف مد. في الزخرف فقرأه الحرميان وأبو عمرو. مين هم ويقصد مين الحرميان دول يا شباب؟ يقصد بهم مين؟ يقصد ماذا يقصد بهما؟ من هما الحرميان؟ نعم نعم نافع وابن كثير، أو ابن كثير ونافع، المكي والمدني. تنسى الاسم اعرف مكي ومدني، حرم المكي وحرم المدني. تمام. فقرأه الحرميان وأبو عمرو وابن عامر بتسهيل الثانية قولا واحدا، ولم أحسنتم ولم يبدلها أحد عن ورش. ليه لم يبدلها؟ تمام. ليه لم يبدلها؟ لأن أنا أصلا عندي حرف مد، مبدل الثانية تاني حرف مد، يعني أصلا حرف المد موجود. على العموم يعني مش هتكلم في الموضوع الأصلي، لأن الأصل في الكلام ده الرواية، الرواية عموما. ولم يبدلها أحدا عن ورش، وقرأ الكوفيون بتحقيقها، واتفقوا على عدم الفصل بين الهمزتين هنا بالألف، قرأها التوالي 4 متشابهات. قرأها التوالي ايه؟ 4 متشابهات. فين ال4 متشابهات دول يا شباب؟ فين ال4 متشابهات؟ قال لك قراه التوالي 4 متشابهات. تمام. يعني لان انا عندي همزة قطع، بعدها همزة قطع، بعدها حرف مد، ادي 3 متشابهات، اللي هما الهمزتين القطع بعدهم همزة ايه؟ الف، الف وصل. لو حصل ادخال بين الهمزتين القطع الاولانيين اصبح عندي زي ما تقول كده 4 الفات ورا بعض، اصبح عندي 4 الفات ورا بعض. طبعا موضوع كراهة التوالي 4 متشابهات ده اصلا الاصل فيها الرواية، بس ده ايه؟ احتجاج للقراءة يعني. يبقى كل القراء بيقرأوا كلمة آلهتنا إما بتسهيل الثانية أو بتحقيقها لكل للجميع، يعني من غير إيه؟ من غير إدخال. يبقى آلهتنا أو آلهتنا، تسهيل الثانية أو تحقيق الثانية، ما فيهاش أكتر من كده، لا في إبدال ولا في إدخال زي الهمزتين اللي بعدهم ساكن. يبقى دي فيها كام قراءة؟ قراءتين فقط، تسهيل الثانية وتحقيقها قراءتين. لكن همزتي القطع اللي بعدهم ساكن كان فيها كام قراءة؟ كان فيها 5 قراءات. قسموا هذه التقسيمات عندكم في الدفاتر. يبقى عندنا آلهتنا خير، فقرأه الحرميان وابو عمرو وابن عامر بتسهيل الثانية قولا واحدا، ولم يبدلها احد عن ورش. يا مرحبا. ولم يبدلها احد عن ورش، وقرأ الكوفيون بتحقيقها، واتفقوا على عدم الفصل بين الهمزتين هنا بالالف، قرأها التوالي 4 متشابهات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واما الذي بعد، يبقى خلصنا كده من الصورة الثانية للهمزتين. يبقى عندنا اول صورة يا شباب، اول صورة الهمزتين وبعدهما ساكن، صحيح. اتنين، الهمزتين وبعدهما حرف مد. رقم ثلاثة، الهمزتين وبعدهما ايه؟ متحرك. قال لك في حرفين، يبقى أول صورة كان 10 أحرف في 18 موضع. اكتبوا الأرقام دي. أول صورة كانت 10 أحرف في 18 موضعا. الصورة الثانية حرف واحد وفي موضع واحد، آلهتنا في موضع الزخرف. الصورة الثالثة اللي هو حرفان، أأليدو، أآلي، أآلي، حرف متحرك هو بعد الهمزة الثانية، أآليدو بهود، و أآمي، أآمنتم في الإيه؟ في الملك. أآمن، أآمن في الملك، بعد الموضوع الثاني. دلوقتي احنا بنتكلم عن ايه يا شباب؟ نتكلم عن الصورة الثالثة للهمزتين من كلمة. احنا قلنا النوع اللي اتفق عليه القراء 3 صور، همزتين بعدهما ساكن صحيح، اتنين همزتين بعدهما حرف مد، ثلاثة همزتين بعدهما متحرك. والصورة الثالثة وقعت في كام موضع؟ في موضعين، حرفين في موضعين لم يتكررا. كلمة آلدوا في سورة هود، آمنتم بالملك. والقراء فيهما على أصولهم المتقدمة نحو إيه؟ أنذرتهم، يعني زي كلمة أنذر، زي كلمة إيه؟ أنذرتهم. القراء في بنقرأ بتفسير مع الإدخال والتفسير من غير إدخال، دي رقم 2. رقم 3 الإبدال. رقم 4 تحقيق مع الإدخال. 5 التحقيق مع عدم الإدخال. أيضا فيها 5 قراءات زي الأولى، لكن إيه الفرق بقى بين دي والأولى؟ إن الفرق بين الحالة الثالثة هذه والحالة الأولى إن في حق عند الإبدال لورش بنمدها مد إيه؟ مد طبيعي فقط. ليه؟ لأن في الحالة الأولى كان فيه ساكن بعد حرف المد فأشبه صورة اللازم، نديله 6 حركات. لكن هنا ايه؟ آلدو آلدو آلدو، زي ما يكون انت بتقرأ بالبدل لقراء غير ورش. آلدو آلدو. على أصول من المقدمة في نحو إيه؟ أنذرتهم، لكن لا يجوز لورش حالة الإبدال مد الألف المبدلة هنا لعدم السبب. قال لك ليه؟ لانعدام سبب المد. أيوة، لأنه عارض زي دعاء كده، لأن عارضة زي كلمة دعاء أن في الوقف، دعاء نداء نداء هنا عارض، ألف عارض وليس أصلي. ما لا يجوز لورش لامتناع لعدم السبب. إيه هو السبب؟ اللي هو السكون. عدم السبب هو السكون، فالمد فيها بقدر ألف فقط وهو الأصلي، ولا يجوز أن يجعل من باب آمن. ليه؟ قال لك لعروض حرف المد، يعني المد حرف المد هنا عارض لأن أصل فيها الهمزة فأبدلت. أصبحت عار زي ما قلنا، زي مثال كلمة إيه؟ دعاء ونداء، المبدل من التنوين، زي المبدل من إيه؟ من التنوين. وهو الساكن، فالمد فيها بقدر ألف فقط وهو الأصلي، ولا يجوز أن يجعل من باب آمن لعروض حرف المد بالإبدال. وضعف السبب بتقدمه على الشرط. يعني ايه الكلام ده يا شباب؟ يعني ايه كلمة وضعف السبب بتقدمه على الشرط؟ مين يفسر لنا الكلمة دي؟ نعم، ضعف السبب صح، لأن هنا في حالة الإبدال، الإبدال العارض اللي خلاها حرف مد، إن الهمزة تقدمت على الحرف المبدل، لذلك كان البدل من أقوى حاجة، أقوى المدود لازم، فما اتصل فذو انفصال، فعارض فبدل. خلي بالك آخر نوع، أقوى المدود لازم، فما اتصل فذو انفصال، فعارض فبدل، لما خدناه في متون السمنودي يوم الجمعة أظن الماضية. لاحظ إن البدل واخد آخر صورة، يعني أضعف صورة، واخد إن هو إيه؟ أضعف صورة في المادة. فلذلك قال ايه؟ قال لك وضعف السبب بتقدمه على الشرط، يعني المفروض اصلا السبب دايما يتأخر عن شرط، عن المد الالف اللي هو شرط المد، لكن هنا تقدم فصار المد ضعيف. وخالف قنبل اصله في حرف الملك. طب ايه اصله؟ ايه اصله قنبل؟ ما هو أصله؟ أصله إنه يسهل الثانية، لأنه من قراءة ابن كثير بيسهل الإيه؟ الهمزة الثانية بدون إدخال. فقال لك هنا قنبل خلف أصله. طب إزاي خلف أصله؟ وخلف قنبل أصله في حرف الملك، فأبدل الهمزة الأولى واوًا من غير خلف، وسهل الثانية من غير ألف، وهذا في الوصل فقط. وهذا إيه؟ في الوصل. فإن ابتدأ حقق الأولى وسهل الثانية على أصله. يعني مثلا الآية بتقول ايه؟ أمنتم من في السماء نخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. الآية أنت المسخرة في الجامعة استفزك أنا ونعم. سورة الملك يا شباب، اللي هي بتقول فيها ايه؟ المهم ان لما لا شرط قراءة قنبل ان يبدل الاولى واو في حالة الوصل فقط. هقول ايه؟ وامنتم. تمام، أحسنت. وإليه النشور وامنتم، وامنتم من في السماء، وامنتم هيبدل الأولى واو ويسهل إيه الثانية. لكن إذا بدأنا بيحققها آمنتم، بيحقق الأولى. تمام، يبقى قنبل بيقرأ بإبدال الواو في حالة واحدة فقط يا شباب، اللي هي في حالة الوصل، لكن في حالة الابتداء بيقرأها على أصله، بيقرأها على أصله اللي هو تحقيق الأولى وتسهيل إليه الثانية بدون إدخال. نعم. واو من غير خلق. طيب وسهلة ثانية على. طيب وأما القسم المختلف فيه، يبقى احنا كده خلصنا القسم اللي المتفق عليه اللي هو ان يكون همزتين بعدهم ساكن، صحيح، همزتين بعدهم حرف مد، همزتين بعدهم حرف متحرك، دي الصورة الأولى من الهمزتين. الصورة الثانية أو النوع الثاني القسم المختلف فيه بين الاستفهام والخبر، القسم المختلف فيه بين الاستفهام والخبر. نعم. قال فرعون وأمنتم له. وقسم بين الاستفهام والخبر ولا يكون بعده إلا ساكن ويكون صحيحا وحرف مد، فالساكن الصحيح وقع في كلمة إيه؟ أعجمي المرفوع بفصلت. وأذهبتم طيباتكم في الأحقاف. يعني ايه مختلف فيه بين الاستفهام والخبر يا شباب؟ يعني في قراء بيقرأوا بهمزتين على الاستفهام، وفي قراء بيقرأوا الكلمات هذه بهمزة واحدة على الخبر، تمام؟ يبقى القسم المختلف فيه وأما القسم المختلف فيه بين الاستفهام والخبر، يعني هناك قراء بيقرأوه بهمزتين على الاستفهام، وقراء بيقرأوا هذا القسم بهمزة واحدة على الخبر، زي كلمة إيه؟ أأعجمي. في قراء بيقرأوا أأعجمي، في قراء بيقرأوا أعجمي. عندنا سيدنا حفص بيسهل الثانية أعجمي. بفصلت وأذهبتم، طبعا هو حدد كلمة بفصلت عشان ايه؟ نخرج كلمة أعجمي للصورة الايه؟ النحل او غيرها. بفصلت وأذهبتم طيباتكم في الأحقاف. أذهبتم، أذهبتم طيباتكم في الأحقاف. وأن كان ذا مال بنون، أن يؤتى، أن يؤتى أحد بآل عمران. دي المواضع اللي اختلف فيها. هنشوف مين بقى اللي بيقرأها بالاستفهام ومين اللي بيقرأها بالخبر. فأما أعجمي فقرأه قالون وأبو عمرو بهمزتين على الاستفهام مع تسهيل الثانية. ليه؟ لأن يعني على أصلهم، ما يقرأوا بهمزتين هم أصلا أصلهم بيسهل الهمزة الثانية ويسهلها مع الإدخال أيضا. يبقى كلمة أعجمي هيقرأها قالون أبو عمرو إيه؟ أعجمي، أعجمي، أعجمي، أعجمي عربي على الاستفهام مع تسهيل الثانية والفصل بالألف. وابن كثير وابن ذكوان وحفص وورش في أحد وجهيه بالاستفهام مع تسهيل الثانية. يعني عندنا في الأصل كان مين؟ في الأصل كان ابن كثير، ابن كثير وورش هما اللي بيسهلوا الثانية من غير إدخال، انضم لهم مين؟ انضم لهم سيدنا حفص بن ذكوان. انضم لهم سيدنا حفص بن ذكوان، يبقى يسهلوا كلمة أعجمي أهسال همزة السنية مع عدم الإدخال. أعجميون أعجمي زي بنقرأها كلنا، لأنه معروف في رواية حفص. في أحد وجائب الاستفهام مع تسهيل الثانية لكن بلا فصل. نعم، بلا فصل بينهما. والثاني لورش إبدالها ألفا خالصا، طبعا أوجه ورش ثابتة، هيبدي الهمزة الثانية أع، هيقول أعجمي، هيمد لأن العين ساكنة. أحسنتم دكتور جميل، لأن العين إيه ساكنة، فهتصبح من قبيل المد الإيه اللازم، أعجمي عربي. ورواه هشام بهمزة واحدة، ريح نفسه، لأن أصلا سيدنا هشام كان بيقرأ في الهمزتين المفتوحتين بيقرأ بالتسهيل والتحقيق، والاتنين مع الإدخال، تسهيل مع الإدخال وتحقيق مع الإدخال. فهنا هنا قرأ إيه؟ همزة واحدة خلاص انتهى موضوع تسهيل وإدخال والقصة دي. يبقى وراه هشام، ورواه هشام بهمزة واحدة على الخبر أعجمي أعجمي، وقرأه الباقون بالاستفهام مع التحقيق وعدم الفصل. يبقى عندنا كلمة أعجمي، كلمة أعجمي واحد فقط اللي بيقرأها بالخبر وخالف أصله خالص. سيدنا هشام أعجمي عربي، وباقي القراء على أصلهم ما عدا بينضاف لقالون وبينضاف للجماعة اللي بيسهلوا الثانية، سيدنا حفص وسيدنا ابن ذكوان فقط، والباقون على أصلهم، والباقون على أصلهم، على أصلهم. وأما كلمة أذهبتم فقرأه وأما كلمة وأما أذهبتم فقرأه ابن، ليه قال فقرأه على التذكير ولم يقل، ولم يقل فقرأها؟ على أساس إن هي إيه؟ إن إحنا بنقول للكلمة المختلف فيها حرف، الحرف القرآني الحرف، فلذلك قال ايه فقرأه ابن كثير بهمزتين. على الاستفهام الوقت احنا بنتكلم على كلمة ايه اذهبتم. طيب طالما يقرأ بالهمزتين على الاستفهام سيدنا ابن كثير بيقرأ على اصله اللي هو بيسهل الهمزة الثانية بدون فصل اذهبتم. وهشام كذلك لكن مع الفصل بالالف، وابن ذكوان بالاستفهام مع التحقيق، يبقى ابن ذكوان دخل جديد في الموضوع، فكلمة ذهبتم حقق قرأ باستفهامين بهمزتين مع التحقيق بلا فصل، والباقون بهمزة واحدة على الخبر. يبقى كلمة ذهبتم دي واضحة، مفيش فيها إلا ابن كثير وابن عامر. وباقي القراء بالايه بالخبر. يبقى ابن كثير وابن عامر فقط اللي بغيروا فيها، وباقي القراء على ايه على الخبر. ابن كثير اقرا بهمزتين مع التسهيل الثانيه، وابن عامر هنقسمه قسمين، هشام بيقرأ زي ابن كثير لكن مع الإدخال كأصله، يعني هو أصله كده. وابن زكوان بيدخل في الموضوع معاهم جديد، بيحقق الهمز، بيقرأ همزتين مع التحقيق أذهبتم، وباقي القراء أذهبتم على إيه؟ على الخبر. طيب كده خلصنا من الكلمة التانية. الكلمة الثالثة اللي هي كلمة أن كان في سورة نون والقلم، أن كان ذا مال وبنين. طيب فقرأه هشام، أي فقرأ حرف أن كان ابن هشام بهمزتين على الاستفهام مع تسهيل الثانية والفصل بينهما بالألف كقاعدته الأصلية. طالما قرأ بالاستفهام كما قرأ بهمزتين يبقى هنا بيسهل الثانية، لكن هو قاعدته الأصلية بيسهل ويحقق، لكن في كلمة أذهبتم وأن كان سهل فقط بدون تحقيق، سهل مع الإدخال أن كان. فقرأه هشام بهمزتين على الاستفهام مع تسهيل الثانية والفصل بألف كلام واضح؟ اللهم صل على سيدنا محمد. وأما إن كان فقرأه هشام بهمزتين على السفان مع تسهيل الثانية والفصل بالألف. وابن ذكوان كذلك لكن بلا فصل، وشعبة وحمزة بالاستفهام مع التحقيق أأن كان، خالفوا مذهبهم لأن مذهبهم إيه؟ مذهبهم القراءة بالإيه؟ بالخبر في الهمزتين من كلمة، مع تحقيق عدم الفصل والباقون بهمزة واحدة على الخبر، والباقون بهمزة واحدة على، يبقى كلمة أن كان فيها كم قراءة يا شباب؟ فيها 4 قراءات، قراءة هشام بهمزتين مع التسهيل والإدخال، أن كان قراءة ابن ذكوان بالتسهيل فقط وبدون إدخال، أن كان قراءة شعبة وحمزة أن كان استفهام فقط بدون إدخال، باقي القراء بيقرأوها بالخبر أن كان ذا مال وبنين. كده أنهينا الكلمة الثالثة، ندخل على الكلمة الرابعة، كلمة أن يؤتى، كلمة إيه؟ أن يؤتى. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. وأما أن يؤتى فقرأه ابن كثير بهمزتين على الاستفهام، يعني دي الكلمة دي ما فيش إلا سيدنا ابن كثير هو اللي بغير فيها فقط، بيقرأ بهمزتين مع تسهيل الهمزة الثانية، أن يؤتى أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. دي قراءة مين؟ قراءة سيدنا ابن كثير. والباقون بهمزتين على استفهام مع تسهيل الثانية بلا فصل بينهما، والباقون بهمزة واحدة على الخبر، يبقى كلمة أن يؤتى دي ما فيش إلا سيدنا ابن كثير بيغير فيها. تمام كده، يبقى احنا بنتكلم. نعم وإما وإما يبقى احنا بنتكلم في الصورة الثانية للهمزتين من كلمتين، الصورة الأولى اللي اتفق عليها القراء وقلنا بنقسمها لثلاث انواع عشان مش تنسوا، همزتين وبعدهم ساكن، صحيح، همزتين وبعدهم حرف مد، همزتين وبعدهم حرف متحرك. الصورة الثانية اللي اختلف عليها القراء، اللي اختلف فيها القراء بين الاستفهام والخبر، بنقسمها لقسمين، يقع بعدها ساكن صحيح، اتنين بيقع بعدها حرف مد. والساكن الصحيح خدنا فيه أربع كلمات، كلمة أعجمي وكلمة أن كان ذا مال وكلمة اللهم صل على سيدنا محمد وكلمة أن يؤتى وكلمة أذهبتم. يبقى كلمة أعجمي وأذهبتم وأن كان ذا مال وأن يؤتى، أربع كلمات. دي من السوق، دي من النوع اللي هنا يا شباب، من النوع اللي اختلف فيه القراء بين الاستفهام والخبر. وخدنا رقم ألف فيه، بنقسمها لألف وب. رقم ألف إن يكون بعد الهمزة ساكن صحيح، وقلنا أربع كلمات وجبناهم وجبنا اختلاف القراء فيهم. الصورة الثانية لهذا النوع، وأما أن يكون الساكن حرف مد فقع في كلمة واحدة في ثلاث مواضع، وهي كلمة آمنتم، يصلها إيه؟ آمنتم. لكن في قراء بيقرأوا بالاستفهام آمنتم، وفي قراء بيقرأوا بالخبر آمنتم. تمام، أعجمي وأذهبتم وأن كان وأن يؤتى، أربع كلمات. هناخد الصورة الثانية اللي هي أما إذا كان الساكن حرف مد فقع في كلمة واحدة في ثلاث مواضع، اللي هي كلمة إيه؟ آمنتم بالأعراف وطه والشعراء، فقرأه نافع والبزي وأبو عمرو وابن عامر بهمزة محققة وأخرى مسهلة ثم ألف بعدهما. آمنتم آمنتم، همزة قطع بعدها همزة مسهلة بعدها الألف، يعني إيه؟ هي أصلها بيسهلوا الثانية آمنتم، ثم ألف بعدها ما ولم يدخل أحد بين الهمزتين ألفا زي ما قلنا في كلمة آلهتنا، زي ما قلنا في كلمة إيه؟ آلهتنا، بنطبقها هنا، ولم يدخل أحد بين همزتين ألف في هذه الكلمة لما تقدم في كلمة أهو، قال لك لما تقدم في كلمة آلهتنا، وكذا لم يبدل الثانية ألفا أحد عن ورش كما في آلهتنا أيضا. وقال الجعبري نعم ثلاث همزات في كلمة أو لما يبدلوا ويسهلوا ويدخلوا هيبقى أربعة، هيصير أربعة. طيب قال لك وقول الجعبري، الجعبري قول الجعبري، الجعبري بينهم مضاف إليه قول الجعبري، نعم عشان الجماعة بتوع العربي بس. طيب الجعبري دي بتاع يا شباب، الجعبري دي، الجعبري دي شغال ايه؟ مش عارف، استغفر الله العظيم. الجعبري من أئمة القراءات، يقول الإمام إبراهيم الجعبري له شرح يقال إن هو أفضل شرح، يعني يقال إن هو أفضل شرح على الشاطبية، شرح الشيخ الجعبري. وورش، وقال الجعبري وورش على بدلي بهمزة، وورش على بدلي بهمزة محققة، وألف بدل عن الثانية، وأخرى عن الثالثة، ثم تحذف إحداهما للساكنين إلى آخر ما قال: تعقبه في النشر. يعني إيه تعقبه في النشر؟ نعم أحسنتم، يعني إيه تعقبه في النشر ده يا جماعة؟ يعني نعم هو يعني وجهات نظر. خلي بالك يا ابو رحمة، ممكن في ناس تقراه يقول لك ده انا مش فاهم منه ولا كلمه. المهم الشرح الافضل، افضل شرح لك لاي واحد، يعني اقصد افضل شرح للي انا هفهم منه المعلومه. بعد ما نفهم بقى المعلومة ونصير بقى كويسين وكده والكلام ده، نبدأ بقى ايه نتبحر في نقارن بين شرح الجعبري، شرح الشيخ الإمام السيوطي. الإمام السيوطي له شرح آخر، شرح أبو شام أبرز المعاني، شرح سيدنا السخاوي اللي هو فتح القصيد، وعندنا شرح أيضا اللي هو السمين الحلبي الدر النضيد، وعندنا شروح كثيرة جدا للشاطبية. وقرأ، احنا واقفين فين؟ ايوه، كلمة تعقبه في النشر، يعني الإمام ابن الجزري عليه رحمة الله تعقب قول الإمام الجعبري في هذا الكلام بما يفيد القطع بتركه. يعني قال ان هذا الكلام، لان في احيانا في ائمه يغلب عليهم النظر، يغلب عندهم النظر على الروايه. في ائمه من تعمقهم في العربيه وكده والكلام ده بتاثر عليهم، فيغلب عندهم النظر على الروايه. قال لك وقرأ حفص، يبقى خلاصة الكلام ان سيدنا ورش هيقرأ زي كلمة ايه آلهتنا بالظبط، بالتسهيل آلهتنا. تمام. وقرأ حفص بهمزة واحدة محققة بعدها ألف في الثلاثة. وقت احنا نتكلم في كلمة ايه؟ آمنتم. قرأ حفص بهمزة واحدة محققة بعدها ألف، آمنتم كده. سيدنا حفص يعني ايه؟ مريحنا على الآخر. آمنتم له، آمنتم به. وقرأ قنبل حرف الأعراف بإبدال الهمزة الأولى واو خالصة زي الملك ما اتكلمنا عنها. قال فرعون وآمنتم له. وحققها في الابتداء. وأما الهمزة الثانية فسهلها في الحالين زي كلمة آمنتم، لو زي آمنتم في المش... في من في الأرض في سورة الايه الملك. قال فرعون وآمنتم له، وآمنتم. وقرأ حرف طه، حرف طه اللي هو يا شباب آمنتم أيضا، الكلام كله على كلمة آمنتم بهمزة واحدة على الخبر. الكلام دي احنا بنتكلم عن مين؟ عن قنبل بيبدل الهمزة الأولى في الأعراف والشعراء. في الأعراف والشعراء السامي قال وبحرف قرأ حرف طاء بهمزة واحدة على الخبر. وقرأ موضع الشعراء بهمزة محققة وأخرى مسهلة، يعني بيبدل بتاعت الأعراف في سورة الملك فقط، لكن في سورة الطاعة بيقرأ بالخبر آمنتم زي سيدنا حفص كده، ويقرأ في الشعراء بهمزتين على أصله، حقق الأولى وسهل إيه الثانية آمنتم كده، أخرى مسهلة وألف بعدها، وقرأ الباقون بهمزتين محققتين وألف بعدهما في الثلاثة آمنتم، هذه قراءة الباقون آمنتم. طيب ممكن نلخص الكلام فيها، يبقى عندنا رقم واحد قراءة سيدنا نافع والبزي وأبو عمرو وابن عامر بهمزتين ويسهلوا الثاني آمنتم آمنتم، ويوافقهم سيدنا قنبل في موضع الشعراء آمنتم أيضا. تمام كده؟ طيب قراءة سيدنا حفص بيقرأ هذه الكلمة في ثلاث مواضع بالخبر آمنتم، همزة وبعدها ألف آمنتم له. قراءة سيدنا قنبل في الأحراف بيبدل الهمزة الأولى مع تسهيل الثانية قال فرعون وآمنتم، عند البدء يحقق الأولى وسهل الثانية آمنتم، وفي سورة طه بيقرأها بالخبر آمنتم، وفي سورة الشعراء قلنا إنه بيوافق سيدنا نافع وأبو عمرو وابن عامر آمنتم، والباقون بيقرأوها بالاستفهام آمنتم. تمام كده؟ استفهام مع تسهيل الثانية اتنين بالخبر، ثلاثة إبدال مع الوصل، أربعة تحقيق مع الاستفهام، يعني فيها أربع قراءات. خلاصة الكلام، لا آمنتم فقط، همزتين بعدها الألف بعدهم الألف آمنتم. تمام كده؟ يوجد ألف بعد الهمزة الثانية وليس ألف وصل، آمنتم اللي هي أصل الكلمة، اللي هي أصل الكلمة إيه؟ آمنتم كده. نبدأ نغير فيها بقى، ناس تسهل الثانية آمنتم، ناس تقرأها بالخبر يحذف الهمزة الأولى آمنتم، واحد يبدل الأولى وآمنتم كده. نقف عند هذا النوع ونبدأ المرة القادمة إن شاء الله، وأما همزة الوصل المفتوحة بعد همزة الاستفهام نبدأ منها بإذن الله عز وجل المرة القادمة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا علما نافعا، ويتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم. واجعله حجة لنا من القوم، واجعله في ميزان حسناتنا وآبائنا وأمهاتنا ومن له فضل علينا، ويرزقنا العمل بما نعلم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا كان اتفاق على الحلقة ان هي تكون نص ساعة، لكن مشكلتنا ان احنا بنشرح ببطء شوية.